أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يكثر عندنا في منطقتنا إذا مات شخص فإن زوجته لا تتزوج، ولكن تبقى في بيته مع أبيها أو أمها، ويعتقدون أنها زوجته في الآخرة، وهل إذا تزوجت أكثر من واحد لمن هي في الآخرة؟ أثابكم الله. أما الاعتقاد الذي ذكرته فباطل، وينبغي عليك أن تنصح هؤلاء الناس أن يتقوا الله عز وجل، فقد حرموا ما أحل الله. فالمرأة إذا مات عنها زوجها واحتدت وخرجت من حدادها حلت للأزواج، ومن قال إنها لا تحل فقد حرم ما أحل الله. فلا يجوز أن تبقى المرأة حبيسة وتمنع من النكاح، فهذا مردود ولا يجوز، وفيه ظلم للمرأة بحرمانها من حق من حقوقها. فينبغي أن تنبه أهلك وعشيرتك وقومك على فساد هذا الاعتقاد. وأما المسألة الثانية، وهي إذا كانت المرأة قد تزوجت أكثر من رجل وتوفيت وقد تزوجها أكثر من رجل لمن هي في الآخرة، هذا ورد في حديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، وأن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنها لأحسنهم خلقا، ولكن الذي يظهر الإمساك عن الخوض في مثل هذا وترك الأمر إلى الله عز وجل، فأمور الآخرة لا يجوز الخوض فيها إلا بنص صحيح صريح. والله تعالى أعلم.